أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون في الآخرة بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يسيروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم أفلم يسيروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب